عند الشدائد نفحه فيه الرضا وبه عظيم مثوبة الرحمن. عند الشدائد نفحه فيه الرضا وبه عظيم مثوبة الرحمن. أعلاه عند الأنبياء وبعدهم، أعلاه عند الأنبياء وبعدهم. من كان يملك كثرة الإيمان، ثمن الجنان وما يلقاها غدا إلا الذين علوا على الأحزان. ثمن الجنان وما يلقاها غدا إلا الذين علوا على الأحزان. الصبر مفتاح لأبواب الفرج، شهدت بذاك تجارب الإنسان. الصبر مفتاح لأبواب الفرج، شهدت بذاك تجارب الإنسان. الصبر مفتاح لأبواب الفرج، شهدت بذاك تجارب الإنسان. أعلاه عند الأنبياء وبعدهم، أعلاه عند الأنبياء وبعدهم. من كان يملك كثرة الإيمان.